ثم بالحد آخر ينفع عمري حبي من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها ذاب خيرها في دمي وعايش فيه.